أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصطلح الخامس عشر، المسلسل. لازلنا نتكلم في المصطلحات التي تشترك فيها الأقسام الأربعة. عليكم السلام. وصلنا إلى المسلسل، ولكن قبل أن نتسلسل في المسلسل لا بأس، صبحكم الله بالخير، ببيان هذه الملاحظة عما تقدم في الدرس السابق. في المصطلح الثالث عشر في نهايته تطرقنا إلى قول الشيخ السبحاني قبيل الرابع عشر الشاب، وكان الأنسب في المقام ذكر بعض الأقسام مثل رواية الأقران أو المدبج أو رواية الأكابر عن الأصاغر. قلنا رواية الأقران هي نفسها رواية المدبج، لعل المناسب رواية الأقران أي المدبج أو رواية الأكابر عن الأصاغر، لكن الصحيح أن الأدق هو العطف بها، لأن رواية المدبج تختلف عن رواية الأقران. وإن ذكر الشيخ السبحاني دمجهما في هذا الكتاب في مكان واحد، صفحة 94 من هذا الكتاب حينما تطرق إلى المصطلح 27، قال المدبج ورواية الأقران. ما هو الفارق؟ التفتوا جيدا. الأقران يعني الذين هم في طبقة واحدة، فمثلا السيد المرتضى والشيخ الطوسي قدس سرهما، تارة أحدهما يروي عن الآخر. في الغالب الشيخ الطوسي يروي عن المرتضى لأنه أيضا تلميذ المرتضى، لأنهم من تلامذة المفيد، لكن أيضا هو لم يتصدى للمرجعية إلا بعد المرتضى، وكان يحضر مجلس السيد المرتضى، وهذا من تواضعه. يقول السيد الإمام قدس سره في كتاب الجهاد الأكبر، يقول لاحظ عظمة الشيخ الطوسي، قد كتب التهذيب وهو في سن الرابعة أو الخامسة والعشرين من عمره، هذا أحد الكتب الأربعة، لكنه لم يتصدى للشأن العام والمرجعية إلا بعد رحلة أستاذه السيد المرتضى، وكان في الخمسين من عمره. على كل، ليس بحثنا هذا، لكن زين اليوم الأربعاء وذكر العلماء يحيي القلوب. فتارة واحد يروي عن الثاني، الطوسي يروي عن المرتضى، هذا يقال له رواية الأقران، وتارة كل منهما يروي عن الآخر، يعني الطوسي عن المرتضى والمرتضى عن الطوسي، هذا يقال له مدبج. إذن المدبج أخص من رواية الأقران. المدبج تكون الرواية من كلا الطرفين بخلاف رواية الأقران. رواية الأقران أعم، يشمل الرواية من الطرفين والرواية من طرف واحد، ففي الغالب تطلق على الرواية من طرف واحد. هو الشيخ السبحاني ذكر هذا المعنى لكن من دون تصريح، 27 المدبج ورواية الأقران. آخر فقرة يقول، آخر كلمة، وإن روى كل عن الآخر فمدبج. لكن حينما ترجعون إلى كتاب وصول الأخيار للشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي، هناك يصرح لماذا سمي المدبج مدبجان. المدبج مأخوذ من الديباجة، والديباجة مقدمة الوجه. فلأن كل راو يبذل مهجته وصفحة وجهه للآخر سميت هذه الرواية وسمي هذا الحديث مدبجا. إذا عرفت معنى المدبج أنه مأخوذ من الديباجة وصفحة الوجه، وبما أن كل راو يبذل صفحة وجهه للآخر سيواضح معها. رواية الأقران تصدق على الرواية من كلا الطرفين أو من طرف واحد، بخلاف المدبج لا يصدق إلا على الرواية من الطرفين. شنو؟ إذا كانت رواية واحدة وكل من رواها عن الآخر أو... إيه رواية واحدة كل منهما يرويها عن الآخر أو واحد يرويها عنه، فيقال مثل هذا الحديث هذا حديث مدبج. لكن إذا هذا الرواية رواها الشيخ الطوسي عن المرتضى فقط صارت من رواية الأقران، واضح ولا؟ مثلا رواية عدنا منه عدنا محمد بن مسلم وزرارة، هذا في طبقة واحدة. إذا رواية واحدة تارة، وفي الغالب زرارة يروي مباشرة عن المعصوم ما يروي بواسطة على عدد الأصابع، زرارة دائما مباشرة. زين، هذا الطبقة الأولى من أصحاب الباقر والصادق من أصحاب الإجماع في الغالب مباشرة يروون، ما يروون بواسطة. هذا ممكن موجود في الطبقة الثانية والثالثة على العموم. لكن لو افترضنا روى زرارة عن محمد بن مسلم وبالعكس نفس هذا الرواية يصير هذا الحديث مدبج. مدبج بالنسبة إليه ما بلي مدبج بالنسبة إليه ما أما إذا واحد روى فقط صار رواية الأقران. طبعا المدبج يصدق على بعض رواية الأقران. على العموم المسلسل هو عبارة عن ما تتابع رجال أسناده على صفة واحدة أو على حالة واحدة كلا أو بعضا، يعني إما في كل السند أو في بعض السند. وهذا الواصف إما أن تتصف به الرواية وإما أن يتصف به الراوي، واضح إن شاء الله. صفة مثل شبك الأصابع مثلا، قال فلان وهو شابك أصابعه فيذكر واصف، حدثني فلان حال شبكه لأصابعه، وتارة على حالة وهو قائم وهو جالس وهو يأكل حالة معينة. هناك صفات راجعة إلى الراوي وهناك صفات راجعة إلى الرواية. الراوي انه قائم قاعد متكي ماشي جالس، واحيانا يذكر فعل ويذكر قول، قال فلان وهو مصافحا، ففيها قال وفيها المصافحة. واحيانا يكون الوصف راجعا الى الرواية، مثل لو صيغة واحدة، حدثني فلان حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، واضح ان شاء الله. من التسلسل ما يكون ايضا بلحاظ الزمان، حدثني فلان يوم الخميس قال حدثني فلان يوم الخميس قال حدثني فلان يوم الخميس، او المكان، حدثني فلان في قم قال حدثني فلان في قم قال حدثني فلان في قم. وبالتالي التسلسل اما ان يكون في جميع السنن في كل الطبقات كلهم يقولون وهو في قم، واما في بعض السنن في طبقتين او ثلاث. هذا تمام الكلام في بيان معنى المسلسل. واما في بيان حكمه، هل المسلسل يفيد قوة الرواية او لا؟ لا، المسلسل ليس له مدخلية في صحة الرواية وعدمها، لكنه يفيد مزيدا من الضبط. يعني اذا ذكرت كل هذه الحيثيات والصفات والاوصاف هذا يدل على ضبط الراوي. والمسلسل نادر الوقوع، يعني وين انت تحصل رواية فيها كلها الا حديث السلسلة الذهبية الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حينما مر بنيشابور قالوا حدثنا يا ابن رسول الله، قال حدثني ابي، قال حدثني، وبدأ يتسلسل حدثني ابي موسى بن جعفر، قال حدثني ابي جعفر بن محمد، قال حدثني ابي محمد بن علي، قال حدثني ابي علي بن الحسين، قال حدثني ابي الحسين بن علي، قال حدثني اخي الحسن بن علي، قال حدثني ابي علي بن ابي طالب، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه واله. قال الله تبارك وتعالى كلمة لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي. هذا حديث السلسلة الذهبية، تسلسل بعد كلها اقطاب ذهبية للاسلام العظيم. يعني التسلسل فوات في حدثني، مو تقول بس حدثني ابي لان في حدثني اخي، ويمكن اذا بتحمل على التسلسل في الجول في الغالب اغلب حدثني ابي. نعم قال حدثني، قال حدثني يعني الحكاية والتسلسل بالانساب. نعم التسلسل بالانساب احسنت، فيها انه بالكنى بالالقاب بالاسماء، تكرر محمد تكرر احمد. على العموم هذا موجود في كتب العامة كثيرة ما في كتب الخاصة، فالاعتناء بهذا التسلسل قليل جدا. يلا نقرأ هذا المقدار، لا داعي أن نطيل فيه، المهم نعرف المعنى ونعرف الحكم. المسلسل وهو عبارة عما تتابع رجال أسناده على صفة أو حالة، لو قيدنا كلا أو بعضا لأنه سيأتي فيما بعد. إذا الكور يقال له المسلسل التام، إذا البعض يقال له المسلسل الناقص أو المسلسل في بعض السند. فتارة يتصف بهما بالصفة أو الحالة، الصفة مثل شبك الأصابع، الحالة مثل حال القيام مثلا. عليكم السلام. أما في الراوي فكقيام كل منهم حين الرواية أو الاتكاء، يعني اتكاء كل منهم، أو الماش أو الجلوس أو نحو ذلك مما يعد من اتحاد الرواة في فعلا حال نقل الرواية. وربما يجتمع القول والفعل فيهم، كما إذا قال صافحني فلان وروالي، قال صافحني فلان وروالي، فاجتمع فيه قولان أعني صافحني مع فعلين أعني نفس المصافحة. ونظير ذلك مثيل ذلك ما إذا قال كل واحد لقمني فلان بيده لقمة وروالي، قال لقمني فلان بيده وروالي، قال لا إله إلا الله إلى آخر الإثناء. طبعا في كتب العامة واجد، تمام، من فترة التطالع بعض كتب العامة، قتنا فلان قال، قتنا فلان قال، قتنا فلان قال، أحيانا نا فلان قال، نا فلان قال، يعني حدثنا، موجود في نص السند هكذا، قتنا فلان، وأحيانا نا فلان، أحيانا حدثنا فلان، أحيانا حدثني فلان. على العموم ومن التسلسل بصفات الراوي، هذه يا إخوة أغلب المصطلحات تفيد في مصطلحات الحديث عند العامة، كثير منها الخاصة ما يستخدمونها، أكثر شيء العامة يستخدمونها. بعضها مثلا أصول الحديث الأربعة مهمة جدا في كتب الخاصة، أما هذه المصطلحات الخاصة ببعض الحديث أو بالأصول الأربعة الأقسام الأربعة قليلة الاستخدام. هذه المصطلحات ما أضاف لها أثر في الحديث، لا شبعها إليها. مثلا إذا قلت هذا الحديث موقوف يعني نسب إلى مصاحب المعصوم، غير إذا قلت هذا الحديث مرفوع يعني نسب إلى المعصوم، فبعضها إليه أثر وبعضها ما إليه. هذا المسلسل ما إليه أثر، بس بعضها إليه أثر، الشاذ إليه أثر، المشهور إليه أثر. أنا رأيي كما أقول نقل الحديث بهالطريقة، يعني الطريقة هذه المسلسلة، يعني نعم يعني الواحد يعني إذا ما كان عنده نكتة يعني لا هناك ضبط ضبط هذا موجود حتى بعض علمائنا الآن بالبحرين أعرفه من كبار علمائنا. الدقة إذا مثلا يوصل إلى بيتك أول ما هذا يطالع الساعة يضرب الجرس يقول الساعة كذا ودقيقة كذا واضح وكان كذا وكانت الشمس كذا وكان الجو يعني متعود على الضبط فدائما عند دقة وما شاء الله عند حافظة رغم أنه كبير في السن جدا لكن عند حافظة قوية فدائما يقول لك جئتك وكانت الجو مشمسا وكان الجو غائما وكذا هذا الضغط موجود عند الرواة إلى آخر الإسناء. ومن التسلسل بصفات الراوي اتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين كلهم محمد أو الأحمدين كلهم أحمد أو أسماء آبائهم أو كناهم أو أنسابهم أو ألقابهم أو صناعتهم أو حرفهم كلهم عن النجار عن فلان النجار عن فلان النجار عن فلان القصاب عن فلان الحداد ولذلك نادر الوقوع كلهم حدادين كلهم قصابين يعني نادر الوقوع. وأما التسلسل في الرواية كما إذا اتحدت صيغ الأداء في جميع السنة صيغ الأداء قال أو حدثني أو حدثنا أخبرني كما إذا قال الجميع سمعت فلانا أو أخبر فلان أو أخبر فلان والله أو أشهد بالله لسمعت فلانا. ومن التسلسل ما يتعلق بالزمان كسماع جميع أحد السنة في يوم الخميس أو يوم العيد كلهم قال حدثني يوم العيد. ومنه ما يتعلق بالمكان كسماع كل عن صاحبه في المسجد أو المدرسة أو البلد الفلاني. وقد يقع التسلسل في معظم السنة دون جميعه ويقال للأول المسلسل التام مقابل الثاني الذي هو ناقص أو في بعض السنة قال له ماذا ناقص. لاحظ هنا ويقال للأول منه الأول هنا الأول ذكر في معظم السنة دون جميعه واضح ولا؟ إذا الآن ويقال للأول اترجع على نفس هذه العبارة وقد يقع التسلسل في معظم السنة هذا الأول دون جميعه هذا الثاني عدين؟ ويقال للأول المسلسل التام ما تصير العبارة صحيحة واضح ولا؟ المسلسل التام اللي يكون في جميع السنة مقابل الثاني الثاني المفروض في معظم السنة. فإذا أرجعنا الأول والثاني على نفس العبارة وقد يقع التسلسل ميتم. الأرجاع الصحيح ماذا؟ ويقال للأول لأنه في البداية ذكر الكل أول شيء المسلسل وهو عبارة عن ما تتابع رجال أسناده على صفة هذا الأول. الثاني الآن صرح به وقد يقع التسلسل في معظم السنة هذا الثاني واضح ولا؟ ويقال للأول الذي تطرق إليه في البداية كل السنات هذا المسلسل التام مقابل الثاني إلا الآن في بداية هذا السطر صرح به والأمر سهل زين. ومن نماذج المسلسل في روايات أصحابنا الإمامية ما نقله الصدوق في الخصال من يقولون شيخ المحدثين بعد منه الصدوق رضوان الله عليه المتوفى سنة 381 بعد سنة وفاة الكليني والصدوق والشيخ الطوسي هاي تحفظونهم المحمدين الثلاثة المتقدمين الكليني والصدوق والطوسي والمحمدين المتأخرين محمد باقر المجلسي صاحب البحار ومحمد بن الحسن الحر العاملي والفيض الكاشاني والمحدث النوري بعد يكون تعرفون سنة وفاتهم كان. ومن نماذج المسلسل في روايات أصحابنا ما نقله الصدوق في الخصال عن الإمام الصادق عليه عن الإمام الرضا عليه السلام بالنحو التالي حدثني أبي الشاهديني حدثني وان كان ابي تكررات الا في مورد واحد تقريبا او موردين حدثني ابي موسى بن جعفر قال حدثني ابي جعفر بن محمد قال حدثني ابي محمد بن علي قال حدثني ابي علي بن الحسين قال حدثني ابي الحسين قال حدثني اخي الحسن بن علي قال حدثني ابي علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خلقت أنا وعلي من نور واحد. وقد يكون التسلسل في الحديث من جهات شتى لا تخفى على القارئ الكريم، بعد الحيثية المشتركة بين جميع الطبقات. قال الشهيد، يعني منو الشهيد الثاني الرعاية، والتسلسل ليس له مدخل في قبول الحديث وعدمه، يعني في اعتبار السند وعدم اعتباره، وإنما هو فن من فنون الرواية، يعني طريقة فنية لأداء الرواية، وضروب المحافظة وصنوف المحافظة على الرواية والاهتمام بها، وفضيلته فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضابط، يعني يكون الحديث مضبوطا مدققة، والحرص على أداء الحديث بالحالة التي اتفقت بها من النبي صلى الله عليه وآله، اتفقت يعني ماذا؟ يعني وقع أحسن. وأفضله ما دل على اتصال السماع، لأنه أعلى مراتب الرواية. قال حدثني أو إذا بعد هذا أدى، سمعت بأذني فلان يقول، قال سمعت بأذني وإلا صمتا فلان يقول، قال سمعت بأذني، بعد هذا يدل على يفيد الوثوق والاطمئنان أكثر. يلا هذا الآن العبارة نباكم تشرحونها لنا. وقلما تسلم المسلسلات عن ضعف في الوصف بالتسلسل، فقد طعن في وصف كثير منها إلا في أصل المتن. يلا الآن، وقلما تسلم المسلسلات عن ضعف في الوصف بالتسلسل، يعني ماذا؟ اشرحوا هاي العبارة. الباب ربما شر الله، يعني شبيه بشر الله أصلا، يعني أصلا توصف المسلسل لأنها في العلم ما هي مسلسلة، يعني مختلة بعض. أحد عنده شيء؟ يعني ما تنطبق عليها يلا اخري هاي. قال وقلما تسلم المسلسلات، يعني الروايات التي توصف بانها مسلسلة، عن ضعف في الوصف بالتسلسل، لو قال في الوصف يعني في الاتصاف، يعني يضعف اتصافها بالتسلسل، ضعيف، مو هي ضعيفة الرواية، يعني لا يمكن ان نطلق عليها انها مسلسلة، واضح ولا؟ فهي أطلق عليها أنها مسلسلة، لكن إطلاق لفظ التسلسل عليها ضعيف، ليس في محله لأنها غير مسلسلة، يعني عن ضعف في الوصف، مو تسلم المسلسلات عن ضعفين، يعني تقول خدش في الرواية، عن ضعف في الوصف يعني عن ضعف الاتصاف بالتسلسل. زين العبارة الثانية شنو مكتوب عندكم؟ وقد طعن في وصف كثير منها إلا في أصل المتن. مش مكتوب عندكم؟ لا هذا ولا ذاك، احنا هذه النسخة اللي عندنا الطبعة السابعة، طبعة جماعة المدرسين، فقد طعن في وصف كثير منها الا في اصل المتن، الا غلط مو صحيح. تون عندكم الطبعة الرابعة، طبعة نفس مؤسسة الإمام الصادق للشيخ السبحاني، فقد طعن في وصف كثير منها في أصل المات، هذا أيضا خطأ. الصحيح لا هذا ولا ذاك، إلا تحذف الهمزة مالتها تصير لا، فقد طعن في وصف كثير منها لا في أصل المات. اتراجعون الرعاية لحال البداية للشهيد الثاني صفحة 86، هناك هكذا ضبطت طبعة بوستان كتاب التابع لمكتب الإعلام الإسلامي دفتر تبليغات، يعني عرفتون العبارة بعد صارت واضحة. فقد طعن في وصف كثير منها، يعني فقد طعن في وصف الكثير من المسلسلات، يعني ماذا طعن فيها؟ يعني وصفت بأنها مسلسلة لكن لم تثبت الصحة، لم تثبت أنها مسلسلة، لا في أصل المتن. الطعن ما كان في متن الرواية، الطعن في اتصاف المتن بالتسلسل، واضح ولا؟ ساعات عبارة واحد تخليك بعد ما تفهم. زين. وقال والد بهاء الدين العاملي رحمه الله، الشيخ حسين بن عبد الصمد في وصول الأخيار، هذا كتاب جدا قيم، من خلال مطالعة قلت لهم درسنا أفضل من تدريس غيره. وقد اعتنى العامة بهذا القسم يعني المسلسل، وقل أن يسلم لهم منه شيء، ما سلم من المسلسل شيء، واضح ولا؟ يعني ما حصلنا حديث انطبق عليه عنوان المسلسل إلا في موارد قليلة، إلا بتدليس أو تجوز أو كذب يزينون به مجالسهم وأحوالهم، وهو يعني الحديث المسلسل مع ندرة اتفاقه يعني ندرة وقوعه عديم الجدوى لا فائدة منه. لماذا؟ لأنه لا مدخلية له في اعتبار الحديث وعدم زين، إلا بتدليس أو تجوز أو كذب، يعني شنو تدليس يعني شنو تجاوز يعني شنو كذب، كذب بعد واضح، كذب يعني وضع بعض يوضعون يجيبون حديث مكذوب، او تجاوز، تجاوز يعني ماذا؟ مجازا مطلقا مو متصل حقيقه، يعني التجاوز هو التسامح من باب المسامحه، من باب المسامحه في التعبير، اذا دققنا اصلا هو غير مسلسل، او تجاوز يعني تسامح، مو دائما تحمل المجاز مقابل الحقيقة، تجوز يعني تسامح. تدليس يعني شنو التدليس؟ ها؟ هم يسوون مسلسل، هم يسوون مسلسل؟ شنو؟ أحسن. المدلس كما يقول الشيخ حسين بن عبد الصمد في وصول الأخيار الجزء الأول صفحة 414، هذا كتاب قيم، خذوه رسائل في دراية الحديث، طابع دار الحديث، عدة رسائل فيها الرعاية وفيها البداية وفيها وصول الأخيار وفيها وجيزة البهائي، هاي الكتب اللي تتكرر كلها موجودة في هالجزئين. المدلس وهو ما أخفي عيبه، ما يقولون تدليس الجارية يعني تخفي عيبها، أو تدليس الماشطة الزين الجارية أو المرأة، هنا الحديث المدلس يعني فيه عيب يحاولون يغطونه يخفونه فيظهرون بأنه مسلسل والحال أنه غير مسلسل. هذا تمام الكلام في المصطلح 15 المسلسل. المصطلح 16 المزيد، فتفضلت علينا بالمزيد. المزيد الزيادة، إما زيادة في المتر وإما زيادة في السند، واضح ولا؟ إذن النقطة الأولى عرفنا معنى المزيد، ما زيد في متنه أو في سنده. اثنين، حكم المزيد، الزائد الذي يقوم بالزيادة إما أن يكون ثقة وإما لا، إذا ما كان ثقة مشكل بعد، إذا كان ثقة هذه الزيادة إما أن توجب تعارض الحديث واختلاف الحديث وإما لا، إذا كانت توجب تعارض الحديث بعد مشكل، هذا نتعامل كأنما روايتين متعارضتين أو مختلفتين، لكن إذا كانت الزيادة لا توجب تعارض الحديث وفي هذه الحالة نتعامل مع الرواية على أنها روايتين، هذا الثقة وروايتين. فإذن ما هو حكم المزيد؟ الجواب، إذا كان الراوي ثقة وكانت الزيادة لا توجب المخالفة والمعارضة فلا بأس بالزيادة، لكن إذا كان الراوي غير ثقة أو كان ثقة إلا أن هذه الزيادة توجب المعارضة فالأمر مشكل. هذا يا مولانا فيما لو كان عندك روايتين، طبعا التفت إذا أنت تقطع أن هذا زايد لها من عنده ومن جيب الصفحة بعد مشكل، بعد مو رواية، شلون تتعامل معاملة المعارض؟ واضح ولا؟ هذا الكلام انه اذا جاءتنا رواية هكذا وتحتمل زيادة وما تحتمل زيادة. ولذلك التفت الى هذه النقطة، لو جاءتنا روايتان او رواية واحدة ودار الامر بين الزيادة والنقيصة، لان عندنا رواية واحدة فيها زيادة وواحدة ما فيها زيادة، فهنا اما الراوي يكون قد سهى وزاد او سهى وانقص. في هذه الحالة ما العمل؟ نأخذ بالناقص او نأخذ بالزائد؟ افتونا مأجورين. يعني الزيادة هذا نقطها. نأخذ بالزائد ما نأخذ بالناقص. لا توهم كعبارة السبحان نأخذ بالناقص. تفتزين عندنا أصالة عدم الزيادة، من يقول لك أصالة؟ يعني في ظرف الشك فضها صنبعا أصالة الحقيقة، يعني لو شكيت هذا اللفظ إذا هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي تحمل على الحقيقة، واضح ولا؟ من يقول لك أصالة في ظرف الشك؟ هنا أصالة الزيادة يعني في ظرف الشك تشك أن الحديث زائد أو ناقص، واضح ولا؟ تحمل انه هذا الزائد، تاخذ بالزائد ما تاخذ بالناقص. لماذا؟ لان في الغالب الانسان، في الغالب الانسان اذا بيزه ينقص ما يزيد. عادة في النقولات اذا واحد بينقل في الغالب، الان واحد انت رحت حضرت محاضرة ساعة بيجي تنقل في هاللحظتين ما بتجيب لنا مطالب ساعة كاملة، أذن؟ ففي الغالب إذا بيغفل الإنسان بنقص ما يزيد، ما بينقل مطالب ساعة في ساعة ونص. هذا اللي عادتين يزيد، هذا الخلاف المتعارف، واضح ولا؟ بالتالي الآن إحنا الآن المنشأ هو السهو، سهوه إما أدى إلى تنقيصه وإما أدى إلى زيادته. فنقول الأصل عدم الزيادة، الأصل يعني أنه ما زيد، ما جاب من جيب الصفحة، ما جاب من عنده. إذا قلنا ما جاب من عنده يعني هذا المتن الموجود قدامه كامل مو مزيد فيه، ولو دار أن نحتمل هذا المتن منقصين منه أو مزيدين عليه نحمل على أنه منقصين منه. وياي لو لا لا يصير خلط، لما نقول أصالة عدم الزيادة يعني ما في زيادة، يعني هذا المتن إما كامل أو ناقص، واضح ولا؟ فنعمل بأصالة عدم الزيادة، هذا اللي عبر عنه. ناخذ النقيصة، ناخذ النقيصة يعني أصالة عدم الزيادة، يعني هذا المتن إما كامل وإما ناقص لكن ما في زيادة. ملتفتين أو لا؟ إذن التعبير اختلف لكن النتيجة واحدة، نعمل بأصالة عدم الزيادة لأن المتن هذا إما ناقص وإما كامل وإما زائد. أذن؟ فإذا عملنا بأصالة عدم الزيادة يعني هذا المتن إما كامل أو ناقص، هذا ما عبر عنه الشيخ أنه لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة نأخذ بالنقيصة، واضح ولا؟ يلا نقرأ ساعة الواحد يقرأ بعض التعبيرات فيقع في الاشتباه، واضح ولا؟ يلا نقرأ هذا المقدار المزيد، وهو المشتمل على زيادة في المتن أو السناد ليست في غيره، ليست في غير هذا الحديث. يعني عندنا حديثين، واحد في قيد زائد وواحد ناقص، ما تحمل القيد الزائد على الاشتباه، لا لا لا، الثاني تقول ناقص، هذا في قيد أضافه الراوي حفظه. فبأن يروى فيه كلمة زائدة تتضمن معنى لا يستفاد من غيره، يعني من متن الحديث الآخر من متون الحديث. وأما السند زيادة في السند فبأن يرويه بعضهم بإسناد مشتمل على ثلاثة رجال معينين مثلا، فيرويه من المزيد بأربعة يتخلل الرابع بين الثلاثة. فالأول زيادة في المد هو المزيد في المد، والثاني هو المزيد في الإسناد. إحنا إذا قلنا أصالة النقيصة أصالة عدم الزيادة، يعني هذا الراوي الرابع مو مزيدينه، هذا اللفظ الزائد مو مزيدينه، واضح ولا؟ يعني يذكر الرابع بين الثلاثة مع الثلاثة. يعني أثره لا لا ما إلى أثر مع بينه، بس البينية قد يكون ماذا واضح أن الواحد قد يشك أنه قد أدخله هكذا. أما الزيادة في المات فهي مقبولة إذا وقعت الزيادة من الثقة، لأن ذلك يعني الزيادة في المات لا يزيد على نقل حديث مستقل، يعني كأنما ذكر حديث آخر مستقل عن هذا الحديث. حيث لا يقع المزيد منافيا، حيث لا يقع يعني ماذا؟ يعني إذا لم يقع المزيد يعني الحديث المزيد منافيا لما رواه غيره من الثقة. أما إذا طلع منافي نتعامل يا معاملة المتعارض بقى. نعم لو أوجبت الزيادة سيرورة الروايتين متضادتين تعاملان معاملة المتعارضتين أو المختلفتين، واو هؤلاء متعارضان والمختلفتين نفس الشيء، لكن التعارض مصطلح شائع الآن في علم الأصول، لكن سابقا كانوا المتخالفتين، ومصطلح التخالف كما سيأتي في المختلف 17 يعني نسبة العموم المطلق والعموم من وجه ونسبة التباين، فقط تخرج نسبة التساوي. نعم لو أوجبت الزيادة. وأما الزيادة في السند فهي كما إذا أسنده المزيد وأرسله الآخرون، يعني واحد ذكر الحديث مسندا واحد ذكر مرسل، مثلا الشيخ الصدوق يروي مرسل الشيخ الطوسي يجيبه مسند، في زيادة في الإسناد. أو وصله وقطعه آخرون، وصله يعني ماذا؟ هناك اتصال في سلسلة السند، وقطعه يعني هناك واسطة ساقطة. أو رفعه إلى المعصوم ولكن الآخرين وقفوه على من دونه من دون المعصوم. ما عجبنا مصطلح المرفوع والموقوف، المرفوع ما نسب إلى المعصوم والموقوف ما نسب إلى مصاحب المعصوم. وهي مقبولة إذا كان الراوي ثقة، زيادة في السند إذا كان الراوي ثقة لعدم المنافات بين الزيادة والنقص هنا، إذ يجوز اطلاع المسند والموصل والرافع في الأمثلة الثلاثة على ما لم يطلع عليه غيره. أو تحريره، تحرير المسند لما لم يحرره الآخرون، يعني كتاب ما لم يكتبه الآخرون، فهو يعني زيادة في السند كالزيادة غير المنافية فتقبل. هناك زيادة منافية يعني توجد التعارض والتخالف، هناك زيادة غير منافية كالزيادة غير المنافية فتقبل، تكون هذه الزيادة مقبولة. لكن إذا قطعنا أن هذه زيادة من عند الراوي مو من المعصوم عليه السلام تسقط عن الاعتبار. ولو احتمل كون النقص من باب السهو، أن نقص لأنه سهو، فيقدم المزيد، يعني دار الأمر بين إن لأن روايتين واحدة فيها زيادة واحدة فيها نقيصة، فيدور إما هذا سهى وزيد أو هذا سهى ونقص. قال ولو احتمل كون النقص من باب السهو فيقدم المزيد، يعني ماذا فيقدم المزيد؟ يعني نأخذ بالحديث الذي فيه قيد زائد، لماذا؟ لأصالة عدم زيادة. لاحظ الآن قد تفهم تهافت في تعبيره، لاحظ هنا فيقدم المزيد يعني تأخذ بالزائد، لاحظ الآن، لأنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالنقيصة أولى. سبحان الله، ألا توا يقول ياخذ بالمزيد، شلون النقيصة أولى؟ ها يعني يقول لك هذا النقص، هذا المثل الزائد، واضح ولا؟ يحتمل فيه ان منقصين منه، او انه هذا الخيف زائد، فناخذ بالنقيصة اصالة عدم الزيادة. الاصل ان الراوي ما زيد، هذا اللي ما زيده يعني نفس المتن، هذا المتن اما كامل او ناقص، واضح ان شاء الله. قال فيقدم المزيد، وذلك لانه اذا دار الامر بين الزيادة والنقيصة فالنقيصة اولى، يعني نبني على عدم الزيادة، هذا مراد من النقيصة اولى، يعني مو نحمل ناقص هذا الحديث، لا نبني انه لم يزاد فيه، لان النقيصة السهوية ليست ببعيدة عن الانسان الذي خلق ضعيفا، بخلاف الزيادة السهوية التي هي اقل بالنسبة اليها. ولذلك لاحظ اللي ينقص ما يكون مستهجن، لكن اللي يزيد يقولون هذا فلان واجد في كلام ابهارات، التفت اليه يبين انه خلاف المتعارف. فنجري اصالة عدم الزيادة. قال والد شيخنا بهاء الدين العاملي، واما الناقص فبان يروي الرجل عن اخر وعلم، عرفنا انه لم يلحقه ما ادركه، او لحقه ادركه ولم يروي عنه، كان صغير ما روى عنه، فيكون الحديث مرسلا او منقطعا، وانما يتفطن له المتضلع بمعرفة الرجال ومراتبهم ونسبة بعضهم الى بعض. ومما يعين على ذلك معرفة اصحاب الائمة عليهم السلام ارحمكم الله واحدا واحدا، ومن لحق من رواة الائمة ومن لم يلحقهم، واضح ان شاء الله. السابع عشر، المصطلح السابع عشر المختلان بعد النسب اربع، نسبة التساوي ما تصدق بعد اثنين متساوين، فالمختلف اما الاختلاف بنحو التباين او العموم المطلق او العموم من وجه. ودرسنا باب التعارض في علم الاصول، التعارض المستقر هو التعارض باي ناحية؟ تباين. لكن التعارض غير المستقر، عموم خصوص مطلق كما في حمل الخاص على العام والمطلق على المقيد، او عموم خصوص من وجه. زين زين يا مولانا، واخرى التباين، وثالث العموم والخصوص مطلقا، ورابع العموم والخصوص من وجهين. والمراد من المختلف هو غير القسم الاول، يعني غير التساوي، يشمل التباين والعموم من وجه والعموم المطلق. وعرفه الشهيد بقوله ان يوجد حديثان متضادان، طبعا في الاصول حمل العام على الخاص في اي نسبة يصير؟ العموم من وجه والعموم المطلق، في العموم المطلق، في العموم من وجه يصير بعد مستقر، النقطة اللي يجتمعون فيها يصير التعارض مستقر، فالتعارض المستقر يشمل نسبة التباين ونسبة العموم والخصوص من وجه، واما التعارض غير المستقر ففي العموم المطلق. شيخنا لو جاءنا حديث قال لا تأكل الطائر، يحرم أكل الطائر، وجاءنا حديث يقول يجب أكل كل ما هو أبيض، يلتقيان في أين؟ في الطائر الأبيض. أذن لا يحرم أكل، يجب أكل كل ما هو أبيض، يقول لازم تأكله، ويحرم أكل الطائر، يقول يحرم أكله، صار التعارض مستحكم، واضح إن شاء الله، يعني بعد ما تقدر تجمع، فصار تعارض بنحو المستقر. والمراد من بخلاف أنه حيوان وطير تقدر تخصص. والمراد من المختلف هو غير القسم الأول، وعرفه الشهيد بقوله أن يوجد حديثان متضادان في المعنى، متضادان في المعنى ظاهران. شوف الآن، سابقا ما في هذه المصطلحات الآن عند المتأخرين في علم الأصول، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر، هم يقولون التنافي إما ظاهري وإما واقعي، المراد من التنافي الواقعي يعني المستقر، التنافي الظاهري يعني البدوي غير المستقر الذي يزول. لاحظ قال أن يوجد حديثان متضادان في المعنى ظاهرين. هذا التنافي الظاهر البدوي موجود في المستقر وغير المستقر. الآن فصل قال سواء تضادا واقعان، وهذا هو التعارض المستقر، كأن لا يمكن التوفيق بينهما بوجهين، يعني لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، أو ظاهران يعني تضادا ظاهرا وهذا هو التعارض غير المستقر، أو ظاهرا فقط كأن يمكن الجمع بينهما بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. فالمختلفان في اصطلاح الدراية هما المتعارضان في اصطلاح الأصوليين، والمتوافقان خلافه، خلاف المتعارض والمتخالف. وقد ورد التعبير بالاختلاف عن التعارض في أكثر روايات الباء. واضح ولا؟ ورد التعارض في رواية واحدة لابن أبي جمهور الإحسائي في كتاب غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي الآن بطبعون مؤخرا. يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وقد طعن في المؤلف والمؤلف من ليس من دابه الطعن، هو الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق الناظرة رضوان الله عليه، لكن سيدنا السيستاني حفظه الله من خلال تتبعه جمع عدة قرائن من شأنها دفع الكثير من الإشكالات عن هذا الكتاب، وهذه الأمور موجودة في تقرير بحثه الذي هو متداول لكن غير مطبوع في تعارض الأدلة في الجزء الثاني. وقد ورد التعبير بالاختلاف عن التعارض في أكثر روايات الباب. وأما ما هي الوظيفة تجاه الخبرين المختلفين فقد قرر في علم الأصول في بحث التعادل والترجيح، فلا نطيل الكلام فيه. تارة يعبر بكتاب التعارض وتارة يعبر كتاب التعادل والتراجيح، أيهما أدق؟ أي تسميتين أدق، التعارض والتعادل والتراجيح؟ التعارض أدق، لأن التعادل والتراجيح ربما تكون خاصة بخصوص التعارض المستقر، يتعادل الدليلين وترجح، خلاف التعارض يشمل التعارض غير المستقر حمل العام على الخاص. على العموم هناك حيثيات كثيرة، لكن الآن أكثر المعاصرين والمتأخرين يذكرون بعنوان التعارض، ما يعني يذكرون بعنوان التعادل والتراجيح. الشيخ الوحيد مثلا مما يرجح أنه لفظ التعارض أصح. في مبحث التعادل والتراجيح فلا نطيل الكلام فيه، بعد بيناه كامل بعد. التعارض المستقر ما هو حكمه، نأخذ بالمرجحات، الأخذ المشهور أو إن لم يكن ما وافق كتاب الله، إن لم يكن ما خالف العام، غير المستقر نعمل قواعد الجمع والعرف حمل العام على الخاص. وأول من جمع من أصحابنا الأخبار المختلفة هو الشيخ الطوسي المولود سنة 385 المتوفى سنة 460 هجرية، فقد ألف كتاب الاستبصار في ذلك المضمار. وش اسمه؟ الاستبصار في ما اختلف من الأخبار. ويقال إن الاستبصار هو بضعة من التهذيب، ولذلك ساعات يقولون كتابي وساعات يقولون كتاب التهذيب والاستبصار، لكن الصحيح أنهما كتابان، لأن الاستبصار كتب في 40 من عمره، بينما التهذيب عمره 24-25 سنة. وقد ذكر النجاشي والشيخ الطوسي رسائل للأصحاب باختلاف الحديث. قال النووي، النجاشي واقعا دقيق خاصة في الأنساب جدا دقيق، يقول وقد سمعت من فلان سنين، فلما رأيت أصحابنا يغمزونه تجنبت الرواية حتى رواية واحدة. لا لا ما في اصلا، النجاشي مو معلوم انه فقيه او انه، النجاشي معلوم انه خبير بالانساب والرجال، اما انه فقيه او كذا هذا مو معلوم. اكيد المحدث غير الفقيه، هو اصلا معروف في هذا الكتاب في فهرس مصنف الشيعة، ومشتغل بالرجال والانساب مو بالفقه. كانت مدارس الحديث سائدة غير أيضا مدارس الفقه. قال النووي: معرفة مختلف الحديث وحكمه فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما. وصنف فيه الإمام الشافعي ولم يقصد استيفاءه، ما يريد يستوفيه علوم الحديث، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه، يعني مسلكه فيها. ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء الحسنة، أي أنه يقول، وأشياء غير حسنة، وترك معظم الاختلاف. المصطلح 18 الناسك والمنسوخ يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.